وجدتم سواء عندنا، تقول إذن ما دام توفرت الصفات المطلوبة في هذا وهذا عليكما أن تقترعا، ومن أصابته القرعة أذن. وهو أي الأذان المختار 15 جملة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. Thank you.